متعلق بأسئلة وجهها لي أخوه وابننا الشيخ علي محمد النهارده جاي بالعمامة والوزير سريع ما نقدرش نتكلم معاك كتير. اوعى تفتكر ان الوزير هيخوفنا، ها؟ زمان علمونا انه مش كل من لبس العمامة يزنها ولا كل من ركب الحصان ايه خيال. ده ما انت تزنها ان شاء الله. الشيخ علي الذي قال لسليمان احق بما لم تحط. الله يخليك، لا بالعكس انت احط باشياء كثيره. الشيخ علي وجه لي مجموعه اسئله بعد المره اللي فاتت بعد الماضي هجاوب عليهم كلهم، بس اهم سؤال منهم هو ما يتعلق باننا ورد على لساني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد العصر يوم الاثنين. اللي مروي نعم قبل العصر يوم الاثنين. اللي مروي انه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين، وده اللي قاله ابن حزم في جوامع السير. او توفي وسط النهار، وده اللي جاي في عدد من الروايات عند الطبري. وانا برجح لقاله ابن حزم لانه ابن قيم الجوزيه بيصف ابن حزم في مساله اختلف فيها ابن حزم وشيخه ابن تيميه، فرجح هو راي ابن حزم ظاهري وقال لأن أبا محمد أعلم بالتواريخ. لما جه ابن حزم يتكلم عن السعي بين الصفا والمروة وقال إن هو 14 مرة، سبعة يعني سبع مرات رايح جاي فيبقى 14 شوط، قال ابن القيم الجوزية وأبو محمد لم يحج. قال لو كان حج كان عارف إن الناس ما بتطش إلا سبعة. فحيث كان التاريخ قال لا، أبو محمد أعلم من شيخه، أعلم من ابن تيمية بالتواريخ، وده أمر يدلكم على مدى الإنصاف اللي كان فيه علمائنا القدماء. شيخه اقل علما بالتاريخ من ابن حزم، فقال ابو محمد اعلم بالتاريخ. ابن حزم ما حجش فافتكر انه سبع اشواط، يعني سبع اشواط كوامل رايح جاي بشوط، فقال لازم 14 مره. فرد عليه رد بسيط جدا، قال ابو محمد لم يحج. لا قال له النبي عمل ايه ولا الصحابه عمل، قال له بس لو كنت حجيت كنت عرفت المناسك شكلها ايه. ولذلك من ضمن الاخطاء الكثيره في المناسك اخطاء الذين كتبوا مناسك بالذات من اهل البلاد القصيه، سواء في المغرب او في شرق اسيا، وهم لم يحجوا لما كتبوا المناسك من كتب الفقه، فقرأوا ما في كتب الفقه، فهموا بعض الاشياء على وجهها، فهموا بعض الاشياء على غير وجهها، فما صلحتش معه. فالصحيح في مساله وقت وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كنت انا قلت قبل العصر فهو ليس خطا وانما هو صدق لسان، لانه اشتدت الضحى لسه احنا قبل العصر، مالت الشمس الى قرب العصر لسه قبل العصر الى اخره. فانما الاصح في نظري انا هو روايه ابن حزم انه حين اشتدت الضحى. ده السؤال الاول اللي سأله الأخ علي، وسأل أيضا أنه دفنه كده. فالعلماء عندهم روايات كثيرة، منهم من يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء، ومنهم من يقول أنه دفن ليلة الأربعاء يعني بعد منتصف ليل الثلاثاء. والرواية اللي في الصحيحين أن أمهات المؤمنين سمعوا صوت الجواريف المساحي اللي بيحفروا بها الأرض وبعدين يسووا بها، سمعوا صوت الجواريف بعد انتصاف الليل وكانوا نيام، وأن بعض بيوت الأنصار اللي كانت قريبة من مكان المسجد الموضع الذي دفن فيه الرسول من بيت النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا صوت هذه الجواريف وهم في بيوتهم، مما يدل أن الدنيا كانت هدأت جدا حتى أصبح الذي بيته خارج المنطقة يستطيع أن يسمع صوت هذه الآلات أو الجواريف وهي بتجر الأرض. الكلام اللي في الطبري والمروي في اماكن اخرى باسانيد صحيحه انه دفن من الغد نصف النهار، وباسانيد صحيحه ايضا انه دفن من الغد بعد انتصاف الليل ليله الاربعاء. وهذا الاختلاف في امر موعد دفن نبينا صلى الله عليه وسلم يدلنا على حاجه غريبه قوي في روايات ديننا كلها، حيث يوجد حكم ما تلاقيش هذا الاختلاف الذي يترتب عليه ان الناس اما تحرم واما تحلل. حيث يوجد الحكم الشرعي افعل ولا تفعل في القران الكريم او في السنه النبويه، الروايات من السهل جدا ان تتضح لك ومن اليسير عليك ان تقرر او على العلماء يعني المختصين ان يقرروا اي الروايات ياخذوا بها. والروايات الاخرى بتبقى اما ضعيفه واما مردوده واما الراجل ما فهمش واما منسوخه واما على اختلاف. لما تيجي مساله وقائع، مين شاف مين، مين مات قبل مين، مين كلم مين، مين اتجوز مين، تلاقي مين اسمه ايه؟ تلاقي بعض الصحابه لهم 30 اسم. بس هو الصحابي موجود وقائم وله روايات وله وقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بهذا الاسم واشتهر به، لكن الاسماء الثانيه كانت موجوده. بعض اخواننا الطيبين من الشيعه الاماميه اللي هنتكلم عنهم في المحاضره بتاعتنا دي كتب كتاب سماه 120 صحابي مختلق. واستند في اختلاق هؤلاء الصحابة إلى مسألة اختلاف الأسماء، وهذا ليس صحيحا، لأن اختلاف أسماء الناس قائم حتى اليوم، وفي بلاد معينة مش عايز أذكرها بالاسم ليكون حد منها هنا فيزعل، في بلاد معينة تلاقي الرجل أو المرأة له اسمين وثلاثة، فنتعرف عليه باسم، وبعدين لما نيجي نتعامل معاه معاملة رسمية نلاقيه باسم ثاني، بعدين لما يجي واحد من بلدهم ينادوا باسم ثالث، كلها أسماء حقيقية مش أسماء تدليل، يعني مش سوسو وميمي وكذا، لا أسماء حقيقية. فتسأل إيه؟ يقول لك أصل وصلوا بلدنا كده يسموه بالاسم اللي يكتبوه في شهادة الميلاد، وبعدين جدته ولا جده مش عاجبه الاسم يسميه باسم ثاني، فيفشوا هذا الاسم في العيلة. لما الولد يدخل المدرسة أصحابه ما عجبهمش الاسمين فيسموه باسم ثالث فيفشوا هذا بين أصحابه. فده موجود وقائم حتى اليوم في بلادنا، ولو حد بعدين قال لي إيه المدينة أو المنطقة اللي أنت بتقول عليها بقول مش هقول على علانية. الرواية في الوقت زي ما قلت لحضرتك يا خالي كانت على وجهين، حين اشتد أنا شايفه أصح، وحين زاغت الشمس. زوغان الشمس طبعا ليس هو اشتداد الضحى يعني. طيب السؤال الثاني بتاع الاخ علي، فين لفظ دعوني ما انا فيه؟ قال لي انت ذكرت في لفظ دعوني ما انا فيه او قوموا عني، ففين مظنها؟ مظنها في البخاري الحديث رقم 4431، وفي مسلم الحديث رقم 1637، فدي موجوده في الصحيحين. دعوني ما انا فيه خير، وفي روايات خير لي الى اخره، موجوده في البخاري وفي مسلم. اما السؤال الثالث بتاع غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل تلاحى مع ابو بكر، فابو بكر سال اول مره وثاني مره وثالث مره، وبعدين قام رد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من المجلس. فهذه موجوده بلفظ الغضب في مسند احمد، في ابو داود وغيره من السنن. اوجدت علي يا رسول الله، ووجد الرجل على الرجل يعني غضب عليه. وشروح ابو داود كلهم قالوا وجدت علي بمعنى غضبت علي يا رسول الله، لانه قام من المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كنت كان يسبك وملك ينزل من السماء ينافع عنك او يرد عليه او يكذبه، حسب اختلاف الروايه. الحديث ده مروي حوالي 20 روايه، ففي الفاظ كثيره، لانه الروايه بالمعنى هي الاصل في الحديث النبوي، الروايه باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هي اقل الروايات وجودا. الغالب والفاشي عند العلماء ان الروايه بالمعنى، ولذلك تتعدد الطرق ويتعدد اللفظ، ليس لان الحادثه مختلفه. كثير من العلماء لما يلاقوا تعدد اللفظ يقولوا لعلهما حادثتين، لكن انت لما تشوف الحقيقه تلاقي ان الاصل هي الروايه بالمعنى. ولذلك اخوانا اللي بيتكلموا عن اعجاز السنه النبويه لازم يتاكدوا لما يقولوا ان اللفظ ده معجز او غير معجز، ان هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. فان لم يكن قاله بلفظه وروي لنا بالمعنى ما يبقاش فيه اعجاز، يبقى ده من كلام الناس، كلام الناس لا يدخل فيه الاعجاز. وطبعا ده احاديث يعني ليست كثيره وقد تكون ايضا معدوده. فقام كانه غضب، مظنة في مسند احمد، ومسند احمد برقم 9624، وفي كشف الخفاء العجلوني برقم 226 بسند صحيح، العجلوني بسند صحيح، والالباني صححه في صحيح السند. وانت عارف ان احنا تصحيح الالباني لوحده ما بيكفيناش، فلازم ناخد معه حد من القدماء، فلقينا العجلوني مصححه، ولقينا ابو داود والترمذي وغيره ذاكرينه بلفظ اوجدت علي، وجدت زي غضبت الاثنين قد بعض. السؤالك الاخير اللي سالته لي شفهاتا هنا قصه الحباب بن المنذر. قصه الحباب بن المنذر في تاريخ الطبري بسنته، الحباب في يوم غزوه بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمنزل أنزلك الله فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فالأخ علي سأل قال إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي الرد عليها في شقين يا خالي. الشق الأول أنه الرواية في تاريخ الطبري بسنده عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة، وده اللي خلى بعض العلماء يضعفوها، قالوا الرجال من بني سلمة دول مين؟ ما احنا ما نعرفش مين الرجال دول، ما لناش أسمائهم. زي الحديث الثاني اللي في حديث معاذ بن جبل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله، قال فان لم تجد، قال بسنه رسول الله، قال فان لم تجد، قال اجتهد رايي ولا آله. فقال العلماء قالوا هذا الحديث لا يقبل لانه حديث ضعيف، لانه مروي عن رجال من بني غنم، وهؤلاء رجال من اصحاب معاذ ما نعرفش مين هم، لابد ان نعرف اسماءهم لنعرضهم على معايير الجرح والتعديل، فنرى اهم ثقات عدول تقبل روايتهم ام انهم ضعفاء لا تقبل روايتهم. حاكم النيسابوري في اختلاف علوم الحديث قال عباره جميله قوي، قال وهذا القول مردود، لان الاسناد انما جعل لئلا يدخل الى الدين ما ليس منه. لن يخرج من الدين ما هو فيه. طب هو في حد مسلم تقول له تحكم بايه؟ يقول لك غير القران ثم السنه ثم بعد ذلك الاجتهاد. سمي الاجتهاد ما شئت بقى، قياس، استحسان، استصحاب، مصلحه، اجتهاد في الاخر. فهو سيدنا معاذ ما قالش حاجه في هذه الروايه الا انه هيحكم بالقران ثم بالسنه ثم يجتهد. فلما يجي واحد يقول والله انا ارفض هذه العباره لانها لم ترد الينا بسند صحيح، يرد عليه الحاكم يقول له لا خد بالك، السند الصحيح عمل وصنفت فيه الكتب وقعدت له القواعد لئلا ندخل الى الدين ما ليس منه، لا نخرج من الدين ما هو فيه. فقصه الاستشاره ونزول النبي صلى الله عليه وسلم على راي اصحابه طبعا ورده في عشرات القصص، وانت عارف حديث ابو هريره في الترمذي ما رايت احدا اكثر مشوره لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشراع علقوا عليه تعليق جميل قوي، قالوا والله كان قد اغنى نبيه صلى الله عليه وسلم عن المشاوره، ولكنه كان يشاور ليعلم اصحابه. وفي بعض الروايات كان يشاور، بعض الكلام الائمه كان يشاور ليطيب قلوب اصحابه. لو قلت يطيب قلوب اصحابه انت بتتكلم عن ذوي الجاه والمكانه والنفوذ، زعماء العرب وشيوخهم، لازم لما يبقوا موجودين عند حد ياخذ رايهم، ايه رايكم يا جماعه؟ حتى لو كان رايهم ده مش هيطلع صح من رايه. لو قلت ليعلم اصحابه ويدرب هؤلاء الذين سيتولوا امر الامه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ازاي يشتغلوا وازاي يديروا شؤون الدوله وازاي يستطيعوا ان يستفيدوا من مختلف الاراء. فالرد الاول انه مروي عن الطبري بسند الاصحاح، مروي ايضا في السيره الشاميه سبل الهدى والرشاد، ومروي ايضا في الرحيق المختوم، كل الاسانيد تنتهي الى ابن اسحاق وكلها فيها مساله رجال من بني سلمه، فالتضعيف جاي من هذه الجهه وليس من جهه الاستشاره نفسها. الامر الثاني بقى اللي عايز اقوله لحضرتك ولاخواننا كلهم انه المقرر في العلم ده ان العلماء يقبلون في السيره ما لا يقبلونه في السنه. لأن غالب السيرة ليس فيها أحكام، غالب السيرة حصل وقع حصلت بين إلوها، غالب السنة أحكام افعل ولا تفعل، أو هذا مندوب أو هذا مستحب أو هذا مكروه إلى آخره. وأنا حبيت أستدل على ده بشيء كان قريب من إيدي ساعتها، فلقيت كتاب الأم للإمام الشافعي. الإمام الشافعي بيتكلم في باب لا وصية لوارث، طبعًا الإمام الشافعي هو من هو؟ هو ناصر السنة ووضع الأصول وصاحب المذهب المقلد إلى آخر ما تعرفونه عن الإمام الشافعي. فقال في أول كتاب الوصية للوارث، قال رأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي ثم أصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح لا وصية لوارث. قال ولم أرى بين الناس أي بين أهل العلم بالمغازي اختلافا في ذلك. كويس؟ وفسر لا وصية لوارث يعني لا الوصية كأنها لم تكن، كأنها مش عارف إيه موقف، مش عايز أدخل في الفرق، لكن انا الشاهد عندي هنا انه سندوا في مساله لا وصيه لوارث ما وجده مشهورا عند عامه اهل العلم بالمغازي ليس بينهم فيه اختلاف. كويس؟ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري شافعي، مش كده؟ يجي على هذا الحديث نفسه ويقول روي بسبعه اسانيد لا يخلو اسناد روايه من رواياته من مقال. ابن حجر الشافعي المقلد الامام الشافعي نفسه اللي بيقول انه ليس هناك خلاف عند عامه اهل العلم بالمغازي في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام حجه الوداع في خطبته لا وصيه لوارث، يجي ابن حجر له حديث لا وصيه لوارث روي بسبعه طرق لا يخلو طريق من طرقه من مقال. طب ازاي عامه اهل السير يقبلون كلاما لا يخلو عند المحدثين المحققين من مقال، يعني مقال يضعفه ويجعله لا يحتج به؟ ايوه، لاننا في السيره نقبل ما لا نقبله في السنه، في السنه ندقق، وده كان معنى كلام الائمه القدماء زي ما كانوا بيقولوا. ابن المبارك كان بيقول اذا جاء الحلال والحرام دققنا، واذا جاء الخبر يعني الذي ليس فيه حلال ولا حرام قبلنا. الدال ترجمت بعد شويه القاعده قالوا يقبل الضعيف في فضائل الاعمال، صلي ركعتين بعد الوضوء، قول بعد الوضوء الحمد لله الذي هدانا لهذا، قول الذكر الفلاني، قول الذكر ما يجراش حاجه. كونك تعتقد ان السنه ولا تعتقدش ان السنه دي حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ده معنى ما بيدققوش في فضائل الاعمال، مش معناه يكلفوا الناس بعمل او يمنعوا الناس من عمل بحديث ضعيف، هذا لا يقول به عالم، لكن يقولون بالتساهل في فضائل الاعمال. فاهل السير يا خالي والكلام لجميع الاخوان والاخوات واللي هم اهل المغازي كانوا يقبلون في المغازي وفي السير ما لا يقبله العلماء في رواية الحديث النبوي، وحتى الفقهاء من الأئمة الكبار زي الشافعي قلت لك إنهم يعني استفادوا من كلام أهل السير فيما لم يقبله منهم العلماء المحدثون. قال ابن حجر له روايات لا يخلو إسناد واحدة منها من مقال على شروط أئمة الحديث. لما تيجي تراجع على السبع روايات دول على الشروط ما تلاقيش ولا رواية منهم سالمة من المعارض. وزمان وأنا في شبابي كان في مشكلة وصية لوارث في الكويت، وحكم فيها بصحة الوصية لأن الأصل في هذه الوصايا أنها موقوفة، إذا مات الموصي وليس له وارث راحت الوصية لهذا الذي كان يرثه لو كان في أوضاع الوفاة أو أوضاع الأسرة حاجة تانية. ولكن إذا مات وله وارث وهذا الوارث موصى له توقف إيه على إجازة بقية الورثة. فالعلماء قالوا إزاي توقف على إجازة وصية الورثة والنبي صلى الله عليه وسلم بيمنعها؟ لذلك الشافعي قال هي موقوفة على وصية الورثة على إجازة الورثة، لأن معنى لا وصية مش لا توصوا للوارث، لا تنفذوا الوصية للوارث، معناها كأنه لم يوصي له فلا تنفذوها. طب إذا أصحاب الشقة إن هيدخلوا النقص على أموالهم قالوا له ما عندناش مانع ننفذها، يقولوا لا ليه؟ والطريقة دي حكموا قضاة كتير وقالوا أئمة كتير. أنا بس حبيت يعني أذكر الإجابات على هذه المسألة الأربعة الأخ علي لأمرين. الأمر الأول إن إحنا مهمتنا هنا أن نتدارس مع بعضنا. الأمر الثاني إنه الإنسان من واجبه إذا وقع في سبك لسان أو خطأ أو أخطأ في مسألة غير عامل طبعا من واجبه أن يصحح لمن سمع. الحمد لله إحنا مطبعتنا متجانسة وتحضر أغلب المرات، فمن سمع مني قبل العصر المرة فاتت يعرف أنه معناها حين اشتدت الضحى أو بعد الزوال زي ما جاءت الروايتين وليس معنى آخر، والقصص الأخرى أو الثلاث أسئلة الأخرى على النحو الذي ذكر. بعد كده نرجع مش عارف أخ حمدي ده الحديث الحباب مروي بإسناد الحسن إلى عروة بن الزبير وهو مختلف في صحبته عند مين بس مش رواه ابن إسحاق عن الزهري وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهما بأسانيد مقبولة. طبعا إسناد الحسن أقل من الإسناد الصحيح والإسناد المقبول أقل من الإسناد الحسن، لكن يعني إذا كان هذا صحيحا فهو يقوي ما أقوله من أن أصحاب السير يقبلون في السيرة والمغازي والوقائع التي تتعلق بها ما لا يقبله المحدثون في الأحكام من الحرام والحلال. فضلك البسيط حضرت طبعا أكدت النظر عن شيء متخصص جدا علية الحاضرين أو الحريصين على الدرس ليس يهمهم جدا هذا التخصص الدقيق. يجوز بس أنا من واجبي حتى لو واحد سألني يجاوب. فلو يكون سؤال دقيق من هذا تجاوب وتحضرت لي شخصيا كده على جنب عشان استناك برضه موافق على الكلام ده كمان استناك برضه أنت موافق؟ مين موافق؟ اثنين موافقين ثلاثة موافقين هل ثاني موافق؟ لا المسألة لا المسلم ليس من أهل إضاعة الأوقات. المسلم دائما يظن أن 24 ساعة مش كفاية ويتمنى لو كان اليوم 28 أو 30 أو 35 عشان يقدر ينجز ما عليه، ولا يوجد حد من طلاب العلم المسلمين مات وهو مؤدن ما عليه، كلهم ماتوا وهم يتمنون لو أن الله مد في أعمارهم فصنعوا ما لم يستطيعوا صنعه. فما توصفش نفسك ولا توصف حد من طلاب العلم يقول له بضاع وقت، لأنه لو طالب العلم ضاع وقت يبقى خرج من زمرة طلاب العلم يبقى يدخل في زمرة تانية. قالوا إضاعة الأوقات مش مننا، قالوا إضاعة الأوقات مع حاجة تانية. وفي قصيدة مشهورة جدا لابن القيم اسمها النونية فيها تسع أبيات عن إضاعة الأوقات وأنها ليست من خلق المسلم. تك تك تك تك لما تروح بيتكم إذا كانت عندك إقراها مش عندك اشتريها بثمانية سعر طبعا قديمة عندي كانت مطبوعة عشان حرب 8 سنة زمان روح الباب يحرق 8 جنيه ولا 8 جنيه كم ولا 8 جنيه انا معلش سبقني سنة 8 سنة لاني فاكر شكلها وبعدين انا صاخ. طيب نرجع تاني لأصلنا اقتراح كوزن بالضربة القضية الفنية صحيح 3 من 50 ولا 40 مش عارف بعد لك. طيب نعود إلى أصل حديثنا يا جماعة، احنا كنا بنتكلم عن المدارس الفكرية الإسلامية وانتهينا من الكلام عن الخوارج وبدأنا الكلام عن الشيعة وقلنا إن إخواننا العلماء الشيعة بيقولوا في ثلاث أسباب باختلاف المذهبين مذهب الشيعة ومذهب أهل السنة والجماعة، وهذه الأسباب عندهم هي اختلافنا واختلافهم في بعض في تأويل أو تفسير بعض آيات القرآن الكريم، وبينا لما نظرنا في هذه الآيات أن هذا ليس سببا للاختلاف. والأمر الثاني الاختلاف في مسألة الصحابة في تعديل بعض الصحابة، وبينا أيضا أن هذا ليس سببا للاختلاف واننا لو جرحنا الصحابه يبقى ما نقدرش نقبل الدين، لان هؤلاء الصحابه هم الذين رووا الينا ونقلوا لنا القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه، وبغير نقلهم ما كانش الاسلام وصل لنا. فما ينفعش حد يجرح الصحابه ويظل في زمره القابلين لفكره الاسلام. طبعا هم عندهم رد على هذا، بيقولوا نحن لا نجرح الكل، نحن نجرح من ثبت فيه سبب من اسباب الجرح، ونقبل من الاخرين الروايات التي اغنتنا عن روايه هؤلاء المجروحين من الصحابه. علماء اهل السنه والجماعه بيقولوا هي دي الفتنه اللي بيدخلوا لكم منها، الفتنه اللي بيدخلوا لكم منها، يقول لك ما الدين عندي زي لو عندك. واحنا عملنا دراسه ونشرت الان في 5 مجلدات عن الاحاديث او الروايات المشتركه، المتون المشتركه بين السنه والشيعه، فلقينا 90% من المتون الفقهيه مشتركه. واما الاحاديث القدسيه فلقيناها كلها موجوده عند السنه وعند الشيعه. ليس هناك حديث قدسي عند السنه مش موجود عند الشيعه، ولا عند الشيعه مش موجود عند السنه. تعرفين انه اكبر جمع للاحاديث القدسيه هو اللي عمله المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وعمل 449 حديث تقريبا، واضاف اليوم 3 أو 4 في الطبعه الثانيه. هذا العدد نفسه بالنصوص مع اختلاف الالفاظ طبعا اختلاف الروايات، هو نفسه عدد الاحاديث القدسيه الموجوده عند الشيعه الاماميه. فلما يجي يقول لك ما اللي عندي عندك، تتجاوز انت عن مساله الصحابه، لكن احنا لا نستطيع ان نتجاوز عن مساله الصحابه، لاننا لو تجاوزنا عنها قدحنا في من نقلوا الينا ديننا، وهذا امر لا يقبل. فاحنا متمسكين بعداله كل الصحابه وبقبولهم كلهم، وبان من ثبتت له الصحبه لا يجوز عليه الجرح. هو عدل بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقبول الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتهم بالكذب، لا يقبل فيه الجرح مهما عمل بعد كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا زي ما قلت لكم كتير: دعوا لي اصحابي، الله الله في اصحابي، الى اخره. المساله الثالثه اللي اتكلمنا بدانا الكلام فيها المره الماضيه هي مساله الامامه او الخلافه، رئاسه الدوله الاسلاميه زي ما انا بحب اسميها. هم سموها الامامه واحنا سميناها الخلافه، وبعدين لما كثر الكلام عن الامامه عندهم احنا سميناها الامامه العظمى عشان نكبرها شويه. احنا عندنا الحكايه دي في دراسنا، الامام ابو حنيفه سميناه الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان، وشيخنا الشيخ شلبي رحمه الله عليه كان بيقول الاتراك لما حكموا الدوله الاسلاميه ونشات الخلافه العثمانيه فهيقلدوا مين؟ ما هم كانوا الناس يا دوب استموا حديثا، فدوروا على ائمه كده اللي الناس بيقلدوهم، فلقوا ده اسمه الاعظم، قالوا خلاص هو ده اللي يناسبنا، فخدوا الامام الاعظم، ومن هنا انتشر مذهب ابو حنيفه في اقطار الدنيا التي كانت تحكمها الخلافه الاسلاميه. طبعا ده كلام يعني اقرب الى الطرفه الفكريه منه الى الحقيقه العلميه، لان الحقيقه العلميه انهم ورثوا المذهب الحنفي من الخلافه العباسيه، لان الخلافه العباسيه من عهد هارون الرشيد كانت تولي القضاء لاتباع الامام ابو حنيفه، لان ابو يوسف هو اول من عين قاضي القضاه، فكان يولي اتباع على ثبت، هيولي مين؟ اللي يعرفهم ويطمئن اليهم ويثق في دينهم وفقههم الاحناف. والخلافه العباسيه استمرت وان شكليا الى ان جاءت الخلافه العثمانيه في القاهره ودخل مصر يعني. فوجدوا العمل على توليه الاحناف فولوا الاحناف. لكن الطرفه ان هم اسم الامام الاعظم في الوقت خدوا الامام بتاعه. فاحنا سميناها الامامه العظمى، واختلفنا نحن وهم في الامامه بعد الحقيقه بعد مقتل علي في صفين او بعد صفين او بعد حادثه التحكيم، يعني اقرب الاجال ان نقول الاختلاف بدا بعد انتهاء التحكيم في صفين، وابعد الاجال ان نقول بدا الاختلاف بعد مقتل الامام علي، بعد مقتل سيدنا علي وتنازل الحسن لمعاويه. هنشوف دلوقتي حالا هنقول ايه في الحكايه. لما هم بيبعدوا بالخلاف الى ما قبل ذلك، طبعا هم اتكلموا عن السقيفه، وانا شرحت لحضراتكم ايه اللي جرى في السقيفه وكيف بويع ابو بكر رضي الله عنه بالخلافه واتفق عليه المسلمون. فهم بيقولوا انه وبينقلوا عن بعض المؤرخين انه نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انا قعدت ادور النهارده طول النهار عن عددهم فما لقيتش اكثر من 15 اسم. كل العدد المذكور 15 اسم، لو اضفنا الى السيده فاطمه اللي سالت عليها واحده من اخواتنا الاسبوع الماضي، مش عارف هي هنا ولا لا، يبقى عندنا 16 اسم، 15 رجل وامراه، دول الذين يزعم المؤرخون انهم لم يبايعوا ابا بكر. هؤلاء المؤرخون انفسهم يقولون ان منهم من بايع في اليوم الثاني، منهم من بايع بعد 6 أيام، منهم من بايع بعد شهر، وابعد من يبعد ببيعه سيدنا علي رضي الله عنه بيقول بايع بعد وفاه السيده فاطمه، لانه فضل الناس عنه بوفاه فاطمه، فقرر انه ينضم الى الجماعه، وهذا كلام لا يليق بامير المؤمنين علي بن ابي طالب، لا يليق لا بفضله ولا بخلقه ولا بشجاعته ولا بائتمان النبي صلى الله عليه وسلم له يوم هاجر. كل يعني هذه العبارات وان كانت مرويه باسانيد صحيحه في كتب صحيحه يجب التوقف فيها، لانه نحن نعرف هؤلاء الناس. والقرآن الكريم علمنا القاعدة: لولا إذ سمعتموه، في حديث إف، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، طيب الإنسان اللي خلقه راقي فينا يعمل كده، ما يعملش كده، ده يبقى انتهازي، يبقى مصلحتي، يبقى منفعتي، يبقى بيلعب بالبيضة والحجر في السياسة، لكن ما يبقاش مستقيم. فلا يمكن أن ننسب لسيدنا علي أنه لما لقى الناس انفضوا عنه راح بايع. لا بد أن هناك يعني أمر آخر، حتى لو كانت البيعة قد تأخرت هذه المدة، أمر آخر بيطيب خاطر سيدة فاطمة، مش عايز يزعلها عشان قصة ميراث فتك اللي طلبته من سيدنا أبو بكر، ولا إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء إلى نورث أو لا نورث، روايتين صحيحتين. المهم عدوا 15 واحد، العباس وعبد بن أبي لهب وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وسعد بن ابي وقاص وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وابي بن كعب وطلحه بن عبيد الله والفضل بن عباس والزبير بن العوام وخالد بن سعيد وعلي بن ابي طالب وسعد بن عباده رضي الله عنهم اجمعين. قالوا دول زائد سيده فاطمه ان دول لم يبايعوا. طبعا نحن ليس عندنا ما يدل على ان ابا بكر رضي الله عنه تلقى بيعه من النساء، عشان مسبوقه سيده فاطمه كانت خرج بره. الثابت في الاحاديث ان سيدنا ابو بكر تلقى بيعتين، بيعة في السقيفة ممن كان حاضرا فيها من المهاجرين والأنصار، وبيعة في اليوم الثاني في المسجد اللي بيسموها البيعة العامة ممن جاء من المسلمين يبايع. وأنا قلت لحضراتكم الرواية عن سعد بن زيد اللي هم بيقولوا إنه أحد الناس الذين لم يبايعوا. الرواية إنه تتابع الناس في بيعته فقيل له كان يدعوهم قال لا، وإنما تتابع الناس على بيعتهم مجرد ما سمعوا إنه يبايع تتابعوا على بيعته. ف قصة إنه الناس تأخروا عن بيعته نرد عليها بردين. تأخر كام؟ 15 واحد. وأنا قلت لحضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم حجه ومعه 100,000 صحابة. طيب 15 واحد ما بيعوش، 15 واحد ما انتخبوش، وحسني بارك في كام 1000 واحد ما انتخبوش المرة الثانية. ها؟ مش حاجات كتير قوي، عدد كبير قوي، 80,000 باين ولا إيه؟ ولا 90,000، علي زي كده. في 90,000 واحد ما انتخبوش، وهذا لم يخدع في ولايتي. والمرة اللي فاتت مش عارف كان في أكثر بقى، والمرة اللي قبلها إيه حاجات كده يعني. ف لا انا بقول لك عشان اقرب الصوره. لما تقرب الصوره بامر واقعي تحياه وتعيشه وتعرف مثلا انك انت نفسك بالذات ما عندكش بطاقه انتخابيه وما بتروحش وما بتستفتيش على رئيس الجمهوريه، يبقى ده معناه ان هذا لا يقع في ولايتي، لان هو ولي علينا غصب عني وعنك، مش كده ولا ايه؟ باصوات الذين انتخبوه. طيب انتخابات بالمناسبه في انجلترا اكبر عدد في تاريخ الانتخابات البريطانيه كان 11.25% من اصوات الناخبين، الاصوات الذين لهم حق التصويت. اكبر عدد في تاريخ الانتخابات البرلمانيه في بريطانيا 11.25%، 11.25. طب معناها ان كل الحكومات البريطانيه المتواليه دي اللي بالانتخابات الديمقراطيه الحره باطله؟ طبعا لا، انما الاغلبيه صامته عاده يعني. هنا بقى ما حصلش، هنا كانت اقليه قليله جدا لم يستطيعوا ان يعدوا منها اكثر من 15 واحد. طيب 16 واحد عشان السيده فاطمه، هل 16 واحد يقنعونا في ولايه الخليفه؟ 16 واحد يقنعونا في صحه البيعه؟ 16 واحد يقللون من قيمه هذه البيعه وصحتها وقبول الناس لها؟ هذا لا يجوز او لا يعقل. قلت ان دول اما انهم لم يبايعوا في اول يوم وثاني يوم ثم توافدوا على البيعه، او اقصى مدى بلغته الروايه عن شخصين، عن سيدنا علي بن ابي طالب انه بايع بعد وفاه فاطمه، وعن سعد بن عباده رضي الله عنه انه ما رضاش يبايع لغايه ما راح الشام. وطبعا في روايه مكذوبه موجوده في كتب التاريخ للاسف عند اهل السنه وعند الشيعه ان سيدنا عمر بعت له واحد معاه حربه مسمومه وقال له اقعد كده كلمه، واذا ما رضاش غزوا بيها يموت، وغزوا بيها ومات. طبعا هذا كذب. وفي روايه ثانيه انه الجن قالت احنا قتلناه، وابيات شعر بيروها كانه الجن كمان بيعرفوا الشعر والعروض وبيوزنوا الشعر وزن كويس. كل ده كلام فارغ لا يقبل. انما سعد بن عباده ترك المدينه وذهب الى الشام، اما مرابطا لان النبي صلى الله عليه وسلم مدح المرابطين، واما لانه كان يريد ان يكون مع قومه من الانصار، وكان عامه جيوش الشام، عامه جيوش الشام كانوا من الانصار، فربما خرج معهم، خرج لسبب لن يعتني التاريخ بذكره، وفضل في الشام لغايه ما مات. اما كل الروايات الاخرى اللي تسمعوها وتقرؤوها عن موته مقتولا او موته بالجن، طبعا موضوع الجن ده زي حكايه الجن راكبه بتاع رشيد الغزالي اللي ما بيجيش الا للمسلمين. واما موته مقتولا فهذا من ابعد الاشياء ومن اكذبها. وطبعا في ناس بيحبوا يروجوه لان ده بيرهق القلوب وبيستثير العواطف وبيخلينا نشوف ابو بكر ده زي الاثنين المتنافسين على الحكم، واحد يدي الثاني مقلب والثاني يقتل الثاني وبتاع. هم لم يكونوا كذلك. في هذه المرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي لم تحدث فرقة. أبو بكر بويع وكان في 15 واحد ما بيعوش من غير فرقة. حكم وجيش الجيوش وقاتل المرتدين وحصل اللي حصل، ومع ذلك لم يؤدي هذا إلى افتراق المسلمين إلى أحزاب ولا إلى تعصبهم ضد بعض أو مع بعض على نحو ما حصل بعد وقعة صفين. لما حصلت صفين حضراتكم عارفين ان المعارك في صفين استمرت نحو سنه ونصف السنه، في ناس بيقولوا سنه واربع شهور، ناس بيقولوا سنه ستة شهور، ففي حرب طويله المدى. احنا اكبر حرب بيننا وبين اسرائيل كانت شهر اللي استطاع ان ينجزها حزب الله. وحربتنا اسرائيل مرات في ثلاث ايام ومرات في ست ايام، وكانت بتحارب دول قويه عتيده عندها جيوش قديمه مدربه. لكن لما حربت الشباب الطيبين بتوع حزب الله استمرت الحرب شهر، دي اقصى مده استطعنا نقاوم فيها اسرائيل. سيدنا علي سيدنا معاويه قاوم كل منهما بجيشه الاخر سنه ونص على ارجح الروايات. وبعد السنه ونص دي حصلت واقعه التحكيم اللي حضراتكم عارفينها، رفعوا المصاحف على الرماح، فمع سيدنا علي قالوا لازم ننزل على كتاب الله، وحصل التحكيم وانتهى الى الاخفاق، لم ينفذ قرار الحكمين، وانقسمت الأمة الإسلامية لأول مرة في تاريخها إلى أمتين. أمة بقيت مع سيدنا علي وقالوا له في أعناقنا بيعة ثانية لك، وظلوا متولينه باعتباره أمير المؤمنين اللي بويع في المدينة بيعة صحيحة، وجددوا له البيعة بعد إخفاق المسعى بالتحكيم. وأمة أخرى بقيت مع معاوية، لم تبايعه بالخلاف ولم تنادي به أميرا للمؤمنين، وإنما ظلت على السمع له والطاعة كما كانت على السمع له والطاعة منذ كان واليا على الشام، من أيام سيدنا هو كان والي على الشام، من أيام سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان كله، ثم لما جاء سيدنا علي حب غيره لا حصلت القصة اللي احنا عارفينها. فظل معاوية، سيدنا علي بقي خليفة أربع سنوات وأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو شهرين حسب اختلاف التواريخ، نقول أربع سنوات، بقي أربع سنوات لا يطلب الخلافة ولا يدعو بها لنفسه ولا يدعيها له أحد، ولا يسلم عليه بأمرة المؤمنين العادة المسلمين لما كانوا يخشوا على الحاكم يقولوا السلام عليك يا أمير المؤمنين، كان يقال هذا لعلي حتى من اللي جاي من عند معاوية، حتى من الرسل والوفود التي تصل إلى معاوية تسلم عليه بأمرة المؤمنين، لكن لا يسلم أحد على معاوية بأمرة المؤمنين. ليه؟ لأنه ما ادعاش هذا الشرف، لم يدعي لنفسه أنه حاكم الأمة الإسلامية أو رئيس دولتها. إمتى حصل ده؟ حصل ده بعد وفاة سيدنا علي بستة أشهر أو بأربعة أشهر على خلاف الروايات. حسن تولى في يوم موت سيدنا علي لثلاث بقينا من رمضان سنة 40، ثلاث بقينا من رمضان، يعني تحسبها يطلع يوم 27 رمضان أو تحسبها يطلع يوم 26 رمضان، يا إما 26 وثلاثة باقيين يبقوا فاضل 28 27 22 29 فكان رمضان 29 يوم، يا إما كان 27 يبقى فاضل 27 فاضل 28 29 30 إذا كان رمضان 30 يوم. خدوا بال حضراتكم من مسألة التواريخ دي، لما تلاقوا في كتبنا القديمة لثلاث بقين لخمس مضاين لست ظهرنا أو ذهبنا أو كده، انتبهوا لأن الشهر العربي قد يكون 29 وقد يكون 30، فما حدش يقول ستة شوال، حد شعر ستة شوال، هم كان كام شوال يومها؟ ثلاث بقين من رمضان، كان رمضان كان 29 ولا 30، فكنا في 26 وكنا في 28، فلابد أن الإنسان يدقق في مسألة التواريخ، لما شوف كثير من إخواننا اللي بيكتبوا كتب خصوصا جامعية ينقل التاريخ ده من اللغة التي تعودنا عليها في كتبنا القديمة، لعشر ليال خلاون لليلتين خلتان لليلتين بقيتا، ينقله إلى 28 22 16، وهذا كله قد يقع فيه الخطأ، ليس دائما خطأ لكن قد يقع فيه الخطأ، فالأفضل أن ينقل التعبير اللي استعمله علماءنا لليلتين خلتان لليال خلاون لعشر ليال بقينا ليومين بقيا كما قاله العلماء. ف سيدنا الحسن رضي الله عنه بويع في يوم وفاة علي رضي الله عنه في يوم استشهاده وقتل عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، والحسن بويع وبقي ستة أشهر. فبعد ثلاث شهور احنا كنا في رمضان، في عندنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعدين عندنا محرم وصفر وربيع أول، ففي ستة شهور أو يبقى في محرم إذا قلنا أربع شهور، إما في محرم وإما في ربيع أول، سيدنا الحسن ابن علي تنازل لمعاوية عن أمر المؤمنين، تنازل له عن الخلافة، تنازل له عن البيعة التي أعطاه إياه من كان مع أبيه من المسلمين اللي كانوا بيسموا أمير المؤمنين. خليت كتب أخواننا الشيعة أن سيدنا معاوية جرد جيشا وحاصر الحسن وأكرهه على النزول عند رأيه أنه يتنازل عن البيعة، هذا كلام ليس عليه في التاريخ دليل، كل ده من القصص التي تروى لتعظم الشعور بالتغاضي آل البيت. حقيقة القاضي آل البيت لم يبدأ في هذه المرحلة، القاضي آل البيت بدأ في عهد يزيد، الشتم والسب والإهانة بدأ في آخر عهد معاوية أو بعد ولاية معاوية بكم سنة، لكن الاضطهاد الحقيقي آل البيت لم يبدأ إلا في عهد يزيد، وبالذات بعد موقعة كربلاء التي استشهد فيها الحسين، أما قبل ذلك فالاضطهاد متخيل وليس صحيح. ثم الحسن ليس أقل شأنا من أبي رضي الله عنه. والحسن اللي فيه الحديث الصحيح إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هو في إصلاح أكثر من أنه بدل الأمة وتبقى مفرقة تنضم، أكثر ما يبقى لها لواءين يبقى لها لواء واحد، أكثر ما يبقى لها خليفة في مكان وقائد ثوار منازع له في مكان آخر يبقى لها خليفة واحد. هو عمل كده، حسن عمل كده، وليس الحسن ممن يخافون ولا ممن يضغطون ولا ممن يكرهون، وإلا كان الحسين أكره. الحسين خرج وقاتل لما ضغطوا عليه لغاية ما قتل هو كل من معه، اللي فر فر وكل من بقي معه استشهد. لم يبقى إلا ابنه علي زين العابدين بن الحسين اللي بيستمر سلسلة الإمامة بعد كده لغاية الإمام الثاني عشر. إذا قصة الإكراه غير واردة، والحقيقة إنه الحسن تصرف بما أدى بنا إلى معرفة معنى نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخبر الذي نقله إلينا، لأن بعض الناس ما يحبوش كلمة نبوءة عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نبوءته كانت القرآن بس، أما ما عدا ذلك فهو أخبار قررها لنا إنه الحسن سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. تصرف الحسن على مقتضى هذا النص النبوي الصحيح. سنة 41 اللي تنازل فيها الحسن لمعاوية عن الخلافة سمي هذا العام سمي عام الجماعة. اللي عنده من حضراتكم الكتاب الصغير بتاع العلاقة بين السنة والشيعة هيلاقي فيه غلطة مطبعية 40، أنا ما انتبهتلاش غير النهاردة، هو 41 هجرية، لأنه الولاية كانت في 40 في رمضان، والتنازل كان إما في ربيع الأول وإما في محرم من عام 41، فعام 41 هو عام الجماعة وليس عام 40. قد يكون في بعض الكتب برضو ولا طبعي زي كده، لكنه الحقيقة أنه عام واحد. ومن هذا الوقت سمي معاوية أمير المؤمنين، ومن هذا الوقت بدأت الدولة الأموية. لما حضراتكم تراجعوا التاريخ تلاقوا محدش بيبتدي الدولة الأموية قبل سنة 41. طب 41 كان فيه إيه؟ كان فيه خلفاء الراشدين، وبعدين بعد الخلفاء الراشدين جه سيدنا حسن. بل إن الناس يفصلون بين إمامة الحسن وتنازله عن الخلافة لمعاوية وبين الدولة الأموية بولاية ابن الزبير، وما بيسموهاش خلافة ابن الزبير ولا إمامة ابن الزبير، بيخلوه يسموها ولاية ابن الزبير، لأن ابن الزبير عمل ثورة في مكة وكان له أتباعه الكثيرون واستولى على الحرمين مدة طويلة لغاية ما حصل المقتلة العظيمة التي وقعت في المسلمين وعاد الحكم لبني أمية. لما تنظروا في كتب التاريخ تسلسل الخلفاء تلاقوا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، ولاية ابن الزبير، ثم خلافة معاوية أو الدولة الأموية. كأنهم يقتطعون الأشهر التي بقيها ابن الزبير ثائرا في مكة والمدينة من تسلسل الخلافة، لأنه ما كانش الحكم في الحرمين خالصا لمعاوية في ذلك الوقت. إخواننا الشيعة الإمامية بقى بيقولوا إن رئاسة الدولة لا تكون إلا بنص جلي من النبي صلى الله عليه وسلم لوصي بعده، ثم من هذا الوصي لمن يراه أو يكون في نظره محلا للإمامة من بعده. والسيد مرتضى العسكري ذكرت لكم كتير كتابه معالم المدرستين بيستدل على صحة هذا. أول وأهم ما يستدل به على صحة هذا الكلام هو أن الكتب الأخرى التوراة والإنجيل، ونحن نعرف تحريفها طبعا بنص القرآن الكريم، الكتب الأخرى تتضمن ما يدل على أن الأنبياء كان لهم وصية، فإزاي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ليس له وصية؟ لابد أن لآخر الأنبياء أو خاتم الأنبياء وصي، ووصي وهو علي رضي الله عنه. بيقول الوصي الذي عيده النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا علي، بيستدلوا بمجموعة أدلة لا تثبت هذه العقيدة، وبيقولوا أنه علي أوصى بعده لأحد عشر إماما متسلسلين، الحسن ثم الحسين ثم وصلنا لغاية محمد بن حسن العسكري. كل واحد فيهم أوصى، يعني كل إمام أوصى لابنه، يعني الحسن والحسين فقط هما الأخوان، وبعدين الحسين علي زين العابدين، وعلي زين العابدين يجي محمد الباقر، وبعدين محمد الباقر يجي جعفر الصادق، كل دول أبناء، ثم جعفر يجي بعده موسى الكاظم، وبعدين موسى يجي بعده علي ابن موسى، بعد علي يجي ابنه محمد الجواد، بعد محمد يجي ابنه علي الهادي، بعدين يجي ابنه الحسن العسكري، وبعدين يجي ابنه الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري الذي اختفى اختفاءين أو غاب غيبتين. غيبة بيسموها أخواننا الشيعة الغيبة الصغرى، ودي بدأت في سنة 260 هجرية، سموها الصغرى لأنه هو دخل في سرداب في مدينة سر مراء العراقية اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي بيسموها سامرة الآن، دخل في سرداب وبيقولوا في هذا السرداب عنده عينان تجريان، عين فيها عسل وعين فيها مية، وأنه يتغذى بهذا الماء المبارك وهذا العسل المبارك إلى أن يأمر الله ما ملكه بإخرانه أو يأمره بالخروج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما مليئ الجو. الغريب أن مدينة سامراء كلها أهلها من السنة وحراس السرداب من السنة والذين يرتزقون من مقام الأئمة العسكريين اللي هم الحسن العسكري وأبوه علي الهادي هم أهل السنة، هم سدنة المراقد الشيعية هناك، وليس في سامراء أحد من الشيعة. والذين ينتظرون الإمام المهدي المنتظر الثاني عشر هم الشيعة وليس السنة. فكان ينبغي أن يعني يكون سكان هذه المدينة المقدسة عند الشيعة من الشيعة، لكن اللي حصل أنه من السنة. أنا رأيت من حدثني وهو صادق أنه لما كان بيزور العراق زمان خالص قبل سطاه وقبل البكر وقبل الحاجات دي، كان سدنت هذه المدينة أو سدنت المقامين بيأجروا بالليل خيول أو جمال، يجوا الشيعة من المدن القريبة يركبوها ويروحوا يقعدوا يباتوا طول الليل يقروا أناشيد وتواشيع، بعضهم يقرأ القرآن، بعضهم يصلي عند مدخل السرداب ده إلى أن يطلع الفجر، لأنه هيخرج قبل الفجر، فأول ما يطلع الفجر يصلوا ويروحوا لأنه ما طلعش. وكانوا يكررون هذا كل يوم، كان أجرة الصلاة أو الجمال دي كانت أجرة غالية جدا كما حدثت ونعود على من حدث. سنة 260 هو اختفى في السرداب ده وترك أربع نواب، ماتوا واحد ورا واحد، النواب دول هم اللي كانوا بيشوفوه. هذا الإمام محمد بن حسن العسكري لم يره أحد إلا نواب أربعة، يعني بقية الناس ما شافوا ما علمش حد، لأنه دخل السرداب سنه أربع سنين أو ست سنين على اختلاف الروايتين، فأربع سنين أو ست سنين ما حدش عارف إن ده إمام ده عيل يعني بيلعب في الشارع يعني. فدخل السرداب واختفى، وبقي هؤلاء النواب الأربعة من سنة 260 إلى سنة 329 يترددوا عليه. لما مات آخر نائب اسمه محمد بن علي السمري سنة 329 بدأ عصر ثاني اسمه، دي كانت عصر الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى من 260 إلى 329. من 329 إلى يوم إلى أن يأذن الله بعودته إن شاء الله لما يعود، هي الغيبة الكبرى، لأنه مش حد لا بيشوفه ولا بيسمع منه ولا بيتلقى منه خبر، خلاص انقطع الإمامة. وبعد انقطاع الإمامة عند الشيعة انقطعت الدولة، وانقطع الحكم بالشريعة، وانقطع العمل بالأحكام، وبقيت فقط الحوزة اللي هي فيها العلم الشرعي زي الأزهر وزي الزيتونة في تونس وزي الخلاوي في السودان، يعلموا العلم الشرعي لكنه لا يطبق. اللي بيطبق منه كان جزء واحد بس اسمه الخمس. الخمس ده أن كل شيعي يكسب قرشا يقسمه خمسة أجزاء، خمسه يعطيه لشيخه اللي بيوصله الشيخ الأكبر منه إلى الأكبر منه إلى أن يصل إلى آية الله العظمى المقلد عند هذه المجموعة من الناس، والأربع أخماس تبقى بتاعة أخينا ده لما يحول الحول على جزء منها يبلغ نصابا يطلع الزكاة. فهم عندهم في المال حقان، احنا عندنا الزكاة بس اللي هي ربع العشر إذا كان نقودا أو في كل 40 شاة إنشاء إلى آخر الأنصبة الموجودة في الزكاة، المقادير المقررة للزكاة. هم عندهم حقين في المال، الخمس للإمام أو الشيخ أو العالم لغاية ما يوصل لآية الله العظمى، والزكاة بتطلع إذا حال الحول زي ما علم طلع الزكاة بنفس المقادير ونفس الأنصبة. حيجي الإمام ده يوما ما ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، لكن من يوم وفاته من يوم غيبته الكبرى انقطع الحكم بالشريعة وانقطع العمل بها لغاية ما جه خميني، وهنحكي القصة بتاعت خميني بعد شوية لأنها متعلقة بمسألة الإمام. إخواننا الشيعة يعتبرون عقيدة الإمامة هي أهم عقيدة في مذهبهم، ومن يؤمن بجميع أركان الإسلام من الشهادتين والبعث والحساب والجزاء والصلاة والصوم والحج ولا يؤمن بالإمامة لا يكون شيعيا، يكون مسلم لكن لا يكون شيعي. لكي يكون شيعيا لا بد أن يؤمن بثلاثة أشياء: الإمامة والوصية من كل إمام لمن بعده وعصمة الأئمة. فالإمامة عندهم لها ثلاث فروع: وجود الإمام بيسموه على فكرة صاحب الزمان، لما تقروا في كتب الشيعة دلوقتي تقول يقول إيه صاحب الزمان عجل الله فرجه، صاحب الزمان ده الغايب، الغايب الكبرى، لأن أصحاب الزمان تانيين ماتوا كلهم، ده الوحيد اللي دخل السرداب. فلما تقروا في الكتب أو تسمعوا حد المحطات الشيعية اللي بتيجي في التلفزيون دي يقول صاحب الزمان، صاحب الزمان هو ده الإمام الغائب المهدي المنتظر. فيجب أن يؤمن الإنسان بالإمامة وبتسلسلها من واحد لغاية الثاني لغاية ما نكمل 12 الوصية من كل إمام لمن بعده، وبعصمة الأئمة. وهم يرون أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر، بل يغلو بعضهم غلوا شديدا فيقول بعصمة الأئمة من السهو والنسيان. فلما بعض العلماء يردوا عليهم، علماء من المذهب الشيعي يردوا عليهم يقولوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة، في حديث اللي اسمه حديث ذو اليدين، الرجل قال له أقصد الصلاة وأنا نسيت يا رسول الله؟ قال لم كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. قال لهم أصح حقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا له آه، صليت بنا ركعتين، وحديث مختلف فيه ظهر أو عصر، وقام صلى بهم ركعتين تانيين وسجد السهو. من الحديث تعلمنا سنة سجود السهو. فلما يريدوا عليهم هذا الحديث وهو ما بيعدهم وروي عندنا، يقولوا لا، هذا ليس سهوا ولا نسيانا، هذا إسهاق، أسهام الله سبحانه وتعالى. عندنا في رواياتنا أحاديث بتقول إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن أو لأشرع، بس من رواية أسانيد فيها كلام، لكن هم بيسموا الغلاء عندهم يقولون هذا إسهاق، ولا يجوز على النبي ولا على الإمام الموصى له يعني لا النسيان ولا السهو. قالوا إيه؟ قالوا أصل الإمامة دي لطف من الله، ربنا زي ما بعث الأنبياء لطفا بعباده وأرسلهم رحمة للعالمين، جاب الأئمة كمان لطف ورحمة، لو كان بينسى مبقاش لطف لأنه ممكن يضيع حكم من الأحكام. إحنا بقى معشر أهل السنة والجماعة ليس عندنا عصمة لأحد، أن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، والله يعصمك من المسيح أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من عصمة في التبليغ. لكن حارب وكسرت رباعيته، وحارب وجرحت قوته، وجعل يقول للناس إلي إلي معشر المسلمين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، زي هو وقف تحت العريش يوم بدر يدعو الله حتى أشفق عليه أبو بكر من كثرة الدعاء، وقال له كفاك من أجلتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فهو عندنا بشر من البشر، إلا أنه معصوم من الخطأ في التبليغ، ومعصوم من الخطأ في الاجتهاد، لأن الوحي يصوب، زي ما حصل في الأعمى، وزي ما حصل في أسرى بدر، وزي ما حصل في لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر المواقف اللي عارفين القرآن نزل فيها بتغيير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرره. أهل السنة الخليفة عندهم غير معصوم لا من الصغائر ولا من الكبائر، بل هو في ذلك كسائر الناس، يرد عليه طبعا إذا كان النبي كده فما بالكم بالخليفة، الخليفة يرد عليه ما يرد على الجميع، لكن مناط متابعة هذا الخليفة هو ما قرره أبو بكر، أخذ من الحديث الصحيح أبو بكر قال في أول خطبة له: إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. تكني جمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وجي من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف. فمن هنا وضع أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الخليفة ومن يولى عليهم، ومن يولى عليهم بالطاعة فيما أمر الله به، وبعدم جواز الطاعة في المعصية، يعني بعدم جواز الطاعة فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الإمامة عندنا ما تثبتش بوصية ولا تثبت بنص، بل إن سيدة عائشة لما قيل لها يقولون أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، قالت: متى أوصى له؟ والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأسه في حجري، والله لقد كان آخر ما قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل. فمتى أوصى له مستنكرة استنكارا شديدا. وحنلاقي نص الآن جاي من كتب الشيعة ينفي نفسه قطعيا وجود وصية، وأنا مش عارف هم ازاي يريدونه في كتبهم وكيف يغفلون عن دلالتها. أروح على المحضر فنحن معشر أهل السنة والجماعة، الإمامة عندنا تثبت البيعة الحرة بعد اختيار الأمة، الاختيار هو اللي يساوي الترشيع، والبيعة هي اللي تساوي الانتخاب، وده اللي حصل لأبو بكر، وده اللي حصل لعمر، وده اللي حصل لعثمان، وده اللي حصل لعلي، واللي فيه النص المهم اللي أنا هقوله لحضراتكم دلوقتي. عندنا بعض المشاكل في كتب ما يسمى بالأحكام السلطانية وكتب الفقه. كتب الأحكام السلطانية بتقول إن الخلافة تصح بعدة طرق، من بينها البيعة والاختيار للأبطان دول، وده الأصل، ومن بينها أيضا أن يعهد الخليفة لمن بعده فيبايعه الناس. هذا العهد ليس طريقا من طرق التبايع، هذا وصف لما حدث، هذا وصف لما فعله أبو بكر مع عمر، لكنه ليس طريقا من الطرق التي جاء بها نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالتولية. النصوص جاءت بالشورى فقط، النصوص القرآنية والنبوية جاءت بالشورى، إنما العهد ده كان نظر لأبي بكر لمصلحة المسلمين عشان الدولة والحروب وجيوش مالية الدنيا ما تتفتتش وتضيع. بيقولوا كمان إنه إمامة المتغلب جائزة، إذا خرج رجل على المسلمين بالسيف فأخضعهم فهو أمير المؤمنين، برا كان أم فاجرا ووجبت على الناس جميعا طاعته. طب ازاي الحكاية دي؟ ده الانقلابات العسكرية كلها تبقى صحيحة بقى، مش كده؟ من أول جمال عبد الناصر للنميري للبشير لبتوع باكستان للبرميز مشرف والعفريت السوري اللي بيعملوا الحاجات دي، كلهم يبقوا صحيح، يبقى بيع صحيح، إمامة صحيح. وهذا غير صحيح، إنما هذا لأن الضرورة تقتضي منع الفتنة، الضرورة تقتضي حقن دماء المسلمين، والضرورات تقدر بقدرها. والقاعدة المتفق عليها عند كل المذاهب سنة وشيعة أن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة، فهم يريدون أن يدفعوا مفسدة الفتنة بقتال هذا الرجل الخارج بقوة وشوكة، فقالوا اسكتوا سلموا له لغاية ما يجي وقت ينقذكم ربنا منه. لكنه ليس من باب الأصل الذي يدل على الإباحة المطلقة، هذا من باب الضرورة التي تدل على الجواز الاستثنائي. الإباحة لأنه مباح يجوز كل واحد يعمله، إنما الجواز الاستثنائي زي أكل الميتة والخنزير وشرب الخمر اللي هيظهر وكلام منه. الذي عليه المحققون من أهل السنة عشان نخلص الحكاية دي أن معظم مسائل الإمامة عارية يعني خالية من مسالك القطع، خلية من مدارك اليقين. ده كلام الإمام الجويني إمام الحرمين في كتاب الغياثي، هو نفسه تكلم عليه النبي طالب لما قتل سيدنا عثمان وتردد الناس على بيت علي مرات ومرات يقول له تعال عشان نبايعك، رفض أن يخرج ليبايع، وقال لهم الكلمة اللي بيروها الشيعة ويذكرونها في كتبهم ويفتخرون بأنها من مآثر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال لهم ليس ذلك إليكم. دول مين؟ دول اللي كانوا جايين في الفتنة بقى، اللي قتلوا عثمان واللي جايين من الأمصار وصغار الناس ما حدش يعرفهم. ليس ذلك إليكم وإنما هو إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة. فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا فقالوا له ما نرى أحدا أحق بهذا الأمر منك. عندئذ صعد المنبر وبويع بالخلافة. طيب اللي بيقول ليس هذا الأمر إليكم إنما هو لأهل بدر، إذا كان عنده وصية مش كان يقول ده موصلية وتضحك عليا ثلاث مرات؟ إذا كان معهود إليه مش كان يقول ده وقت العهد جه الحمد لله تحققت الوصية النبوية وتحقق العهد النبوي؟ كيف يحيل إلى أهل بدر وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول موقعة اللي لولاها كان تاريخ الإسلام تغير؟ يروح لهم ويقول هم دول لما يقولوا يقولوا أنت الخليفة يطلع ويقبل بيع من عامة الناس؟ لو كان عنده نص كان عمل كده؟ كان قاطع بأن ما يقوله إخواننا الشيعة الإمامية في مسألة النص والوصية محل نظر كبير في نظر سيدنا علي نفسه، بل محل عدم اقتناع من سيدنا علي، وإلا ما كانش عمل هذه القاعدة إن هذا الأمر محله إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة. خدوا بالكم إن ما قالش فهو الإمام، مع إن كتب إخواننا الشيعة مليانة بقصص وروايات بتقول إن كلمة إمام وكلمة وصي كانتا معروفتين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا علي. في حد يتسمى إمام والنبي موجود؟ يعني يسموه إمام إزاي ده؟ فيش أي حد يستحق أن يسمى إمام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر الناس. فهذه الكلمات كلها من الحاجات اللي جات متأخرة لكي تسند المذهب الذي نشأ سياسيا في الأول. من بعد بيعة معاوية سنة 41 بدأ العداء بين المعسكرين يتأصل أو يتجذر، لكن بعد مقتل الحسين في كربلاء بدأ الاضطهاد الحقيقي للشيعة اللي كتبوا عنه كتب مقاتل الطالبيين بحال أهل البيت ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله من البلايا والرزايا إلى آخر ما ذكرنا من الكتب في مرات سابقة. لكن المهم الذي ينبغي أن نقف عنده عشان نقول المرة الجاية هو الإجابة على هذا السؤال: هل بقي مذهب الشيعة في مسألة الإمامة على هذا النحو الذي وصفته؟ يقولون بالوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعده إلى الثاني عشر ولا تجوز إمامة إلا لهذا، أم أصاب المذهب تطور في الفكر السياسي قلب موازينه كلها؟ إن كان قد أصابه تطور، هل هو تطور واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ هنشوف المرة الجاية إن شاء الله أنه عدة تطورات، وأن كل من هذه التطورات يمشي في طريق آخر، وأن الذي ذكرته كله من مدونات الكتب التي لم تعد باقية في الواقع، لم يبقى منها في الواقع إلا الإمام الغائب. ويعني من أحسن ما قيل مسألة الإمام الغائب ما قاله الإمام الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه لما سألوه عن الإمام الغائب والخليفة والتعلم: يا جماعة الإمام غائب، لما يجي يقول لنا هنبيعه ونمشي وراه، لكن لغاية ما يجي تعالوا نقيم الخلافة الإسلامية، نجيب مرة خليفة سني ومرة خليفة شيعة. لما يجي خليفة سني كل الناس يطيعوه شيعة والسنة، لما يجي خليفة شيعة كل الناس يطيعوه شيعة والسنة. وده أحد الأوجه التي تطور إليها المذهب الشيعي في مسألة الإمامة، بس بلغة أخرى غير لغة الإمام حسن البنا اللي كان بيقول الكلام ده في درس الثلاثاء في مقر المركز العام، فبيقولوا في صورة أشبه بالطرف أو بالنقطة. ده آخر ما أردت أن أقوله اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله السبت الجاي نشوف التطور الذي أصاب مذهب الشيعة اليومي عشان نعرف وصلنا فين في التطور الفكري في هذا المذهب. امتى ابتدى فكر الامام؟ يعني هما بعد مقتل الحسين. الحسين لما مات كان علي بن الحسين زين العابدين عنده 11 سنه 12 سنه 10 سنين اختلفت الروايات، لان الاعمار ما كانتش بتسجل طبعا. فهذا الطفل الصغير حمل الى دمشق واكرمه يزيد بن معاويه فيما تقول الروايات التاريخيه، وبعدين قال له ما خذ المدية عشان يقطع فيها اكل ولا فاكهه ولا مش عارف ايه، قال له اخاف لو خدتها اقتل بها ابنك، قال له تقتل ابني ليه؟ قال له انك قتلته، قصه كده حلوه يعني. فعرف انه امام. فلما رجعت بي امه الى كربلاء ثم الى النجف ربوه وكبروه وحفظوه طريق اهل البيت، فاصبح هو الامام. وبعدين اوصل لابنه ثم كل واحد اوصل لابنه. بدات القصه من هنا، لذلك انا اعتقد ان الاضطهاد الحقيقي بدا بعد مقتل الحسين. لكن بقى في مساله تاريخيه مهمه قوي، انه لا علي زين العابدين ولا محمد الباقر ابن علي زين العابدين ولا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ولا واحد فيهم بويع بالامامه. دول اتسموا ائمه. اتسموا ائمه في مرحله متاخره لاحقه. لكن ما فيش حد جه بايعهم للامام، ليه؟ لان الشيعه في ذلك الوقت كانوا يخشون الاضطهاد والتنكيل، هم بيقولوا كده، كنا نخشى الاضطهاد والتنكيل فاستخبينا. فالقصه يعني اغلبها صناعه للمذهب مبنيه على المشكله السياسيه التي نشات بعد مقتل سيدنا علي، اولا بعد صفين ثم مقتل حسين في كربلاء. طب بس اخذ دورك يا باشمهندس. عندي سؤال وعايز اخد راي حضرتك فيه. الطريقه التي بويع بها سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، والحديث حضرتك ذكرته دلوقتي في بيعه سيدنا علي، وان هو رفض من عمل نهايته وقال ارجع الامر لله الى اهل بيتي. انا بجد ان في الاسلام البيعه ليست بالشورى او بالديمقراطيه اللي متعرف عليها، ولكن هي تكون البيعه من اهل الحل والعقد لشخص وليس من عامه الشعب لشخص. فراي حضرتك في ده كان قائم زمنه، كان قائم في وقتي. فين اهل البلد دلوقتي عشان تجيبهم يبيعوا حد؟ هتجيب مين مجلس قياده الثوره؟ فاضل منه مين؟ معرفش فاضل منه حد ولا ماشي كلهم؟ لا يعني الامه يعني لازم يبقى ليها اهل حقل وحقل. هذا مفهوم تاريخي. الامر مفوض الى الناس. زي ما قال لك الجويني، معظم مسالك الامامه عاريه مع المسالك القطع، قليله مع مدارك اليقين. يبقى نعمل فيها ايه؟ اجتهاد المجتهدين واهتمام المسلمين. انما ما نقدرش نقول هنعمل اله حل وعقد عشان نعود الى ما احنا خلصنا بقى. انتوا المره الجايه ان شاء الله ممكن تستلفوا من الاستاذ عمر. ممكن يستلف. هنعمل اله حل وعقد عشان نشوف الحكايه ايه؟ ما ينفعش. فهذا الامر يعني لا معلش، ما انت سالتني جاوبتك بقى خلاص. خلي المهندس اللي يقول. اتفضل يا ابراهيم. حديث المهدي المنتظر موجوده في السنه اللي على اثرها الفتنه بتاع الحرم بتاع سنه 80. صحيح. التماثل والتشابه في قصه المهدي المنتظر وقصه طبعا الامام الغائب. الامام الغائب مختلف شويه عن المهدي المنتظر. الامام الغائب من سلاله معينه ومعروف هو ابن مين، ومعروف تواريخ اختفاء الاصغر والاكبر، غيبته الصغرى والكبر. لكن المهدي المنتظر بتاعنا واحد من نسب من سلاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يشبه اسمه اسمي ولا تشبه محمد بن عبد الله حاجه كده. ولكن لا يوجد حديث من هذه الاحاديث يخلو من مقام. جميع هذه الاحاديث ضعيفه. والعلماء لما حصلت فتنه الحرم يعني كان وقت طويل. انا كنت بعيش في الرياض وقتها، وكل من اعرفهم هناك من علماء السنه كانوا اذا اجتمعنا في المجالس الخاصه يقررون ان هذه الاحاديث لا تصح، وهذه الاحاديث لا يبنى عليها حكم، وهذه الاحاديث كذا. فاذا تكلموا في الصحف او في المجلات او في التلفزيونات، واحد فيهم واحد بس اللي جرب قال لي لا نستطيع ان نواجه العامه. قال لي لا نستطيع ان نواجه العامه. فانا قلت له طيب انتوا بتقولوا الكلام ده لاصحاب الامر، اولي الامر. قال معلش بنقول لهم عشان يعرفوا انهم لازم يعني يهاجروا الحرم ويخرجوا اللي فيه عشان يرجع للمسلمين، وده كلام صحيح. لكن ما نقدرش نقول للناس الحديث ضعيف، الحديث كلها ضعيفه. هنا وهنا، هنا طبعا يعني عند اخواننا الشيعة مفيش حديث، في قصة بيقول لك بل هي ما تبقاش شيعي، انما احنا عندنا مجموعة روايات كلها لا تصح. النقطة الثانية اسمح لي. اتفضل. قعدت اتأمل وحضرتك بتحكي عن اخواننا الشيعة في جعل الإمامة في آل البيت، يعني أسرة وعائلة. الحكاية دي برضه شغلاني من دول في باكستان برضو المسلمين السنة عايزين يورثوا السلطة العائلات حتى لو عايز لسه بلوش علاقة بالسياسة عايزين يبقى ده أحد أطراف مش معنى باكستان لا لا ما ده أحلى سنوك سوريا أحلى سنوك يبقى خلاف مصر روح فين دي ومتوقع أن يطلع في مصر كده لا لا أنا بتكلم عن إنه دي لهاش علاقة بالشعب بس بتكلم عن فكرة إنها واضح مرض أصاب المسلمين عايزين ينقلوا الولاية أو الأهلية مرض السلطة الأهلية من الشروط المؤهلة إلى الوراثة والعائلة النسب النسب نعم يعني بس مش بس باكستان كله أنا بس دكتور علاء كان سأل أتفضل دكتور علاء في كتب التاريخ بمعنى ان اشعر ان ما تكشفوش ضخم جدا حتى ليس بين اهل السنه واهل الشيعه فقط ولا حتى في السنه. نحن كعامة دائما نتعرض لكتب التاريخ ليس لدينا ادوات تحقيق وادوات تفتيش ونحن نعرف ايه الصح والخطا ولكن نتعرض لها ونسلم انها صدق تتكلم عن احداث تاريخيه في اليوم وفي الساعه وفي البيئه زي مثلا في الامام والسياسه زي في كتب كثيره جدا انت حضرتك في مناسبه خاصه اول مره تعرف ان الامام والسياسه كتاب اصلا منسوب للمحتجه فماذا نفعل نحن كعوام او هل هناك يعني مثلا كتب عمده في هذا الموضوع كتاب صادق يعني واثق فيه السؤال الثاني الحقيقه هو ما الذي دفع المسلمين متاخرين المسلمين طبعا احنا كمسلمين عندنا يعني التاريخ لا حاجه سواء صادقه او موضوعيه فما الذي دفع المسلمين ان يعيشوا التاريخ عامه هل السلطه هؤلاء المسلمين المتأخرين اللي كانوا سنة 40 سنة 50 بيزيفوا التاريخ؟ هذول سؤالين في الحقيقة. أولاً السؤال الأول إجابته أنا كان المرة اللي فاتت أكررها حضرتك فاسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. اللي يشوف مسألة لا يعرف صحيحها من باطنها يروح للعلماء المختصين. العلماء المختصين موجودين في كل فروع العلم والمعرفة بس عليك تدور عليهم هتلاقيهم يعني. دكتور محمد منسي هو لما تلاقي مشكله في التاريخ الاسلامي تعال له او تلاقي مشكله في الفقه روح بتوع الفقه هو برضه منهم بتوع الاصول روح بتوع الاصول وهكذا فده الحل الوحيد يا دكتور علاء والا تبقى زي ما قالوا علماء زمان لا يؤخذ العلم من الصحف وكانوا يسموا الراجل ده صحفي صحفي مش زي يعني فهمي ويدي بيكتب الصحافه لا صحفي يعني اخذ العلم من غير الشيوخ فلم يعرف مصادر المسائل ومواردها ولا بد ان يكون الانسان من يعلمه دي مش مشيخة الطرق دي مشيخة التعليم لا بد منه الأمر الثاني إيه اللي دفع طبعا عوامل كثيرة جدا عوامل كثيرة جدا إيه اللي دفع الناس إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تزييف التاريخ الأحاديث الموضوع دي جات لنا منين عوامل كثيرة جدا موجودة في كتب الوضع وفي كتب علم الحديث لكن السياسة جزء كبير جدا منها بس ليست وحدها لأن المال كان له دور والاقتصاد كان له دور والعلاقات العائلية كان لها دور والتفاخر بالأنساب التفاخر المكذوب كان له دور وهكذا يعني. لا ما اعرفش اقول لك كده لانه ساعات تلاقي 10 كتب تاخد من كل كتاب مساله وتطلع انت برايك لا عايز دايما دايما انا ارجوك دايما ترجع للعلماء ارجوك. طيب انا بس عايز اخد حد عشان اخلص اتفضل حضرتك. هو بس في نقطتين يعني في اول نقطه حته اللي هو الاحاديث اللي هو الحديث اللي في اهل السير ياخدوا احاديث اللي هي ممكن يكون سندها في مقال يعني ما زي أهل الحديث في تفصيلهم في سند الحديث ومد ويعني سند بس سند يعني فبس إن هي دي مش ممكن ينبني عليها مثلا يعني أنا هي أحداث صحيح وأحداث في السيرة ومواقف لكن مش ممكن ينبني عليها موقف مثلا معين زي الشورى موقف الشورى بتاع مثلا الحباب للمنذر أو موقف مثلا في غزوة أحد أو كذا أو كذا أو كذا لو كانت الأحاديث دي مثلا ملهاش سند صحيح او سند كذا ممكن ينبني عليها عمل او مبدا يقرر في الاسلام. تخاف لو وجدت حادثه واحده ليس لها دليل يؤيدها او يؤكدها في السنه المرويه باحاديث صحيحه باسانيد صحيحه. لكن وعندئذ ما ناخدش منها حكم لانك ما تعرفش سندها ونحن لا ناخذ الحكم مما ليس له سند. انما لما تجد الحادثه يؤيدها عشرات الاحاديث وعشرات الوقائع الاخرى الثابته في السند الصحيح ما تخافش. زي حادثة الحباب، إيه حادثة الحباب؟ خلاصتها إيه؟ شاور واتبع ما قاله أهل الشورى، عمل كده طول السكة، طول حياته 23 سنة أصل قرآني وهي أصل قرآني بالإضافة، هو كل ما فعله فيها النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق لأصل القرآن، بل أمر له فاعف عنه المستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فما يخوفكش ده يخوفك لو وجدت حادثة واحدة قد يترتب عليها حكم مروية بغير سند صحيح وأنا دلوقتي بقول لك ما تاخدش بيه. بقرر المبدا يا دكتور لكن الحديث ممكن اتكلم يعني اقرر المبدا ثابت عندي يعني بقرر المبدا الشور احنا متفقين عليه، لكن ممكن المبنى السند لا انت ده ما كانش سؤالك يا استاذي، انت كان سؤالك قد يترتب على الروايه التي سندوها فيه مقال او ضعيف او لا يقبله المحدثون عمل، فكيف اعمل؟ قلت لحضرتك ان كانت هذه الروايه مفرده لا ثانيه لها، لا دليل عليها في القران، لا دليل عليها من السنه المسنده الصحيحه، ما تعملش بيها خلاص، خليها في كتاب ابن اسحاق او في كتاب ابن الزهري او في كتاب فلان او علام من رواه السير. ان كانت الواقعه لها عشرات الشواهد بل مئاتها، مش هي دي اللي هتخليك تعمل، انت بتعمل بالمبدا مش بتعمل بالواقع، دي قصه زي قصه الحباب. خالي خليك المره الجايه يلا عشان ده جاري ما اقدرش اقول له الشارع اللي ورايا يجي وبعدين يتخانق معايا، بص كبير ازاي وانت صغير ازاي. الشمال طيب حق فاضل اخر واحده اختم بيكي بقى. دكتور قلنا ان الامام الثاني عشر شخصيه مخترعه غير حقيقيه، فما مدى صحه ذلك؟ علم ذلك عند ربي، انا شفته لم ينجب يعني. اللي شفته في الكتب انهم بيقولوا انه موجود وانه دخل السرداب وانه كان له اربع نواب او وكلاء والناس امناء على انسابهم، اذا قالوا انه امامهم انجب فلا بد ان نصدقهم، لكن هو ده تصديق او تكذيب ولا يرتب عملا لانه غايب، ان شاء الله لما يجي هنعرف. يعني هذه ما اشكال، لا انا فعلا كنا بتكلم بجد، نحن لا ينبغي ان نصنع اشكالا من هذه القضيه، نحن مسلمون بان هناك اماما غائبا، ان شاء الله لما يجي هنتبع، اللي يعيش فيكم لما يجي وصيتي ان يتبعوا، لانه هيكون اعدل من كل الموجودين في زمن، انما اللي ما حدش شافه خلاص ان الله ان اللي راجع من غيره اختفى، هنعمل فيه ايه؟ انما اللي حضرتك بتقوله طبعا موجود في الكتب بتاعتنا وهم بيردوا عليه في كتبهم بكلام طويل عريض، بس ده كله خارج نطاق البحث، نحن نبحث عن افكارهم والى اين وصلت بنا وبهم، وعن افكارنا والى اين وصلت بنا وبهم. انا طبعا يعني معلش هقول لحضراتكم، انا ملاحظ من يوم ما بدانا البرنامج ده واحنا كل مناقشتنا بعد الكلام اللي بنقوله عن الفكر في الوقائع وفي التاريخ، وكأن إدراكنا لما نريد أن نفعله بهذا البرنامج لسه لم يكتمل، احنا إخواننا إدراكنا أو تصورنا لهذا البرنامج أنه لقاءات مهمتها في النهاية أن تؤكد وحدة هذه الأمة التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تبين أن الخلافات التي نشأت بينها على مر العصور لم تكن خلافات دينية، إنما كانت خلافات أشياء أخرى، سياسة، اقتصاد، تاريخ، جغرافيا، قبائل، أي شيء، هنشوف حاجات كثير من ده وإحنا ماشيين، لكن هذه الخلافات ألبست ثوبا دينيا لكي يقتنع الناس بها. وانا لو جيت لحضرتك انا بحب سيدنا علي لاني بموت فيه وكان مظلوم وكان غلبان، تقول خلاص حبه زي ما انت عايز، لكن لما اقول لك ده وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتقف، لما اقول لك ده النبي قال يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، انا ولي من ولاك وعدي من عداك، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، وهو كلام صحيح حصل، لكن هل يؤدي هذا الى ان يكون خليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اولى من ابو بكر وعمر وعثمان؟ عندنا لا يؤدي، عند اخواننا الشيعه يؤدي. ادت بنا فين الحكايه دي؟ ادت بنا الى الاف المسائل في الفقه مبنيه على مساله الامامه. الى الاف المسائل في الفقه مبنيه على البنت انه ابناء فاطمه هم اللي ورثوا الحكم، فكيف يرثون الحكم ولا يرثون المال؟ فاحنا بنقول البنت تاخد النص او كان بنتين ياخدوا الثلثين والباقي يروح للعصابات، وما يقولك لا يرد على البنات فرضا وردا، لان السيده فاطمه لو ما خدتش كل التركه يبقى بنو العباس يشاركوها في الحكم. واخد بالك؟ شوف سمعت فين؟ مساله ميراث بسيطه خالص، راحت سمعت هناك في مين احق بالخلافه؟ وقل كذلك فيما شئت من ابواب الفقه. احنا نشتغل في اللقاء دي او نرجو ان احنا نقدر نشتغل في اللقاء دي على الاشعه الفكريه لكل مدرسه، ومن اين بدات والى اين ذهبت ثم اين نحن الان؟ لان الامه الاسلاميه ما انتهاش تاريخها عند كتاب البقلاني ولا كتاب السرقسطي ولا كتاب البغدادي، الامه الاسلاميه تاريخها ممتد الى ان تقوم الساعه، طب احنا نعمل ايه؟ اولادنا يعملوا ايه؟ واحفادنا يعملوا ايه؟ نفضل نكرر هذه المقولات اللي انا عمال اذكرها، بعضها مضحك وبعضها مش صحيح وبعضها قد يكون صحيحا لكن لم يعد يترتب عليه اي فارق، طيب نعمل ايه؟ نشوف مستقبلنا ازاي؟ لا نستطيع دائما ان ندرك كيف نبني المستقبل الاسلامي الا اذا ادركنا من اين جاءت مخاطر الفرقه. فانا ده كل الذي ارجوه من هذه اللقاءات ان شاء الله ارجو ان نكملها في نهايه الموسم ده، ان احنا نعرف من اين جاءت مخاطر الفرقه عشان نتجنبها في اجيالنا واجيال اولادنا واجيال احفادنا. اتفضلي حضرتك عشان اختم بيك لان الاستاذ محجوب بص لي مرتين وانا بخاف منه. هو ممكن الرجول خمس جاء من قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله. فهم قالوا إن نصيب الله ورسوله كان طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذ شيئا من نفسه وإنما كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما كان للرسول فهو لأولياء الأمر الرسول اللي هم آل البيت الأئمة. وبعدين طيب آل البيت الأئمة اختفى الإمام الثاني عشر من سنة 260 ثم بدأت الغيبة الصغرى من سنة 329 هنودي الخمس فين؟ قالوا ياخذوا العلماء وينفقوا منه على مصالح الأمة المسلمة. هم بيعملوا كده. وهذا الخمس كفل أمرين، كفل استقلال المؤسسة الدينية الشيعية فهي لا تخضع لأحد. والآن وأنا أحدثكم في جهود حثيثة في إيران كل مرة تبوء بالإخفاق ويطلع الناس في مظاهرات والقمة تقفل المدارس الدينية، جهود حثيثة لكي تصبح الدولة هي المتولية لقبض الخمس، ليقولوا إحنا دولة إسلامية وعندنا الولي الفقيه فهاتوا الخمس بتاعكم كل الدول. قالوا ما أبدا، الخمس يفضل لآيات الله دول لأن هو ده اللي ضمن الاستقلال. ودي المحاولة اللي بتجري الآن هي المحاولة الرابعة. ولما جم يعني حاولوها المرة دي المدرسة قفلت الحوزة العلمية في قم قفلت 3 أيام فرجعوا قالوا لا ده كانت بس اقتراح من اسمه ايه؟ رئيس الوزراء. لا رجال ده اقتراح من رجال ده مش من أهل العلم ده طبعا عمرهم ما اتكلموا فيه علماء إيران بيخلوا دايما يصدروا واحد أفندي هو اللي كان في الموضوع وزير الخارجية وزير المالية وزير رئيس البنك المركزي لكن العلماء ما اتكلموش ما يفقدوش العامة. فالخمس ده بالنسبة لهم مسألة مهمة قوي واحنا مش عايزينهم يلغوه احنا عايزين خمس عند أهل السنة. أنا أتمنى أن يعطي أهل السنة خمس أموالهم للعلماء فتستقل المؤسسة بدل ما هي تابعة زي ما قال واحد فيهم أنا موظف ادوني الدول الأخضر أقول ادوني الدول الأحمر أقول لا. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين مؤسسة دينية مستقلة قادرة على أن تدرك الحق.